بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين، وهذا المجلس الثالث من مجلس القراءة والتعليق على كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام المجدد محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. يجب على كل مكلف مستطيع فورا. فصل في الإحرام. يجب تعيين نوع الحج بدون التي بين قوسين هذه أو بين معقوفين. نعم. فصل. يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إلى آخر الحديث. نعم. ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة. فصل. ويلبس المحرم القميص ولا يلبس. نعم. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة. الصحيح أنه ما يلزم الإنسان أن يقطعها، إنما كان هذا أولا صلى الله عليه وسلم في عرفة لما بين لهم مناسك الحج، ما بين لهم القضاء. نعم، هذا في الصحيح. نعم. ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا بعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح. إذن عندنا خطأ هنا. ولا ينكح اللي هو المحرم ما يتزوج، ولا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، بخلاف الرجعة لو أراد أن يرجع إلى زوجته ما يعتبر هذا، لأن الأصل موجود، أصل النكاح. نعم. ولا يخطب، لكن قوله هنا ولا تنتقل المرأة يعني ما تغطي عين، يعني ما تنتقل المرأة يعني ما تخرج عينها، بل تغطي ذلك، لأن المرأة قد ببرقعها أو نقابها بإخراج عينيها عند الناس يعني يحصل لهم فتنة الناس في هذا، إذا بدل العين، العين أجمل ما في الوجه، يعني إذا جت المرأة مثل بعض نسائنا الله يهديهن، بعض بناتنا يعني تأتي والنقاب يصير واسع، والآن صار لها أسماء خليجي ومش بعد الأسماء هذه، فهذا تأتي لسان وتفتن الناس في الحج، وهذا خطير نسأل الله العافية. ولم يحصل هذا في هذا الزمن، بل حصل في زمن الصحابة في قصائد معروفة، يعني ما ننزه المسجد عن ذكرها. وابن قتيبة رحمه الله في عيون الأخبار كتاب في الأدب جميل، يعني ينبغي قراءته هذا الكتاب، يعني يذكر قصة واحد مغفل قال له والده: يا ولدي رح دور الحمارين، حماران يعني ضاع، قال له رح دور الحمارين هذولي يعني جبهن. الولد يعني ابن حلال مصيف يدر بدميجته يروح يجي يدوره مال، فرأى بنت أو امرأة يعني لبست النصيف، تعرفون النصيف، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، ها يعني يكون نصف الوجه سمي نصيفا، طلعت عيونها مكحلتهن وغادت شيء، فذهب أخونا هذا ويوم شافها فتن بها فلحقها، فلما جاءت هي أحست أنه يلحقها، جاءت إلى سكة سد سكة ما في أحد، وجت وكشفت وجهها حتى يراها، فلما رآها رأى أن شفايفها براطم هذه سبيلة، فتذكر الحمارين فقال كلمة صارت مثلا عند العرب: لقد ذكرني فوكي حماري أهلي، لأن الحمار أكبر ما في وجهه ما هو براطمة. فالمرأة ما في شك أنها إذا إذا خرجت المرأة تنقبت وهي متكحلة هذا من الزينة التي نهى الله عنها، ما في شك أن هذا نوع من التبرج. بعض البنات الله يهديهن قد تصاب بمرض في عينها ولا تصاب في أشياء، يصاب بعض النساء في شيء إذا أخرجت شيء من زينتها، وهو نوع من العقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها بعض النساء. نسأل الله يهديهن ويصلحهن. نعم. ولا يخطب صيدا ولا ينكح، يعني ما يتزوج، ولا ينكح ما يزوج غيره، إلا هل ينكح، هذه غلط، الصواب ينكح يعني مفتوحة خطأ، ها؟ ولا ينكح، ولا ينكح عندكم صح في النسخة، عندي وعنده غلط لأن هذه الطبعة الأولى الظاهر. نعم. ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعبد من شجر الحرم إلا. وهكذا ما نبه عليه الفقهاء رحمه الله في المطاعم التي تكون في طريق الحرم بعد المواقيت، يوجد مطاعم في طريق الحاج قديما كانوا يصيد، ما كيف الدواب ما تفي عندهم، يروحون يصيدون من بقر الوحش، ويصيدون من الغزلان، ويصيدون من الطير لأجل الحجاج. فالفقهاء رحمه الله نبهوا إلى المنع حتى من هذه الصورة. لماذا؟ لأنها صيدت لأجلهم، وهذا من أعظم الحقيقة الحفاظ على البيئة في هذه المنطقة، لا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها، تعظيم قبل ما تأتي للحرم بأكثر أحيانا من 300-400 كيلو، كلها تعظيم لهذه المنطقة. نعم. وحتى شراءه، وهذا فيه لغز، يعني بعض علماء الحرم عندنا قديما قال لغز مشهور، يعني لو أن إنسانا الآن أنت إذا أتلفت شيئا شو يجب عليك فيه، ها؟ كما قال الله فجزاء مثلي، لا في واحد عليه مثلين، من هو اللي عليه مثلين، ها؟ لا في شيء واحد، ها؟ طيب مثله، لكن في شيء في صورة الغزو بها يكون عليك مثلين مثل واحد. عتأتهم بها غدا على كل حال حتى بس نستفيد من الوقت. نعم. لا تأتون بها، فكروا وتأملوا المسألة ذي، ونظمت في أبيات على كل حال. نعم. ويجوز له قتل الفواسد الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خضطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره. الظاهر والله أعلم، طبعا هنا قال وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطعه أو خضطه إلى آخره، يعني كان سلبه حلالا، هذا في المدينة فقط، في مكة لا، هذا من خصائص المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يعني يصنع هذا الفعل يقطع الأشجار وإلى آخره فيجوز يعني لمن يعني وجده أن يسلبه، سلبه، السلب اللي هو ما عليه، إذا كان عليه دابة، إذا عليها أشياء، يعني عليه ثياب، ما بمصلخ الرجال، لا يخلي له ما يبقى، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قد فعل هذا جمع من الصحابة منهم سعد كما في الصحيح. نعم. وقوله هنا ويحرم صيد وج وشجره، الصحيح أن يعني صيد وج هو حمى وليس حرام، ليس من الحرم كحرم مكة والمدينة، لأن فيه ما هو أفضل منه وهو بيت المقدس، ومع ذلك ليس هو بحرم، هذا من باب أولى، هذا لا يصلى فيه ولا شيء، إنما كان حمى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله حما يعني لدواب المسلمين ومراعيهم وأهل البلد يأكلون منه، لأن اللي يأتي الوج هي قريبة من الطائف، في طريقك وانت نازل مكة في أحد الطريقين الحقيقة، وانت جاي من الرياض يعني معروف على كل حال تشوف اللوحات اللي يشوف اللوحات منطقة هي يعني جيدة فيها منخفضات ومرتفعات ممكن تجتمع فيها المياه إذا وفيها أودية يعني منطقة باردة وأيضا مخضرة معشبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى. هذا خاص في طواف القدوم اللي هو الرمل هذا. نعم. ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني والركن الأسود ويكفي القارن طواف واحد يعني يستلم الركن اليماني والأسود طبعا ما يقبل الركن اليماني إنما يستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته والحائض هو المصنف هنا قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. على كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وهل يكفي المتمتع أيضا طواف واحد وسعي واحد قال بهذا جمع من السلف وهو أحد القولين يعني عن أحمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يكفيه يعني المتمتع. نعم. والحائض تفعل أما الذي عليه الفتوى عندنا في بلادنا مشايخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين أن هذا في القارنة فقط ليس المتمتع. نعم. والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. فصل. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها. قال هنا ثم يأتي عرفة لو أن الحجاج أخطأوا فوقفوا في الثامن بدل التاسع أو حتى بدل العاشر أيضا يجزئهم كذا لو أنهم وقفوا بدل الثامن وقفوا التاسع مثلا وقفوا في يعني في التاسع أو في العاشر أخطأوا الحسبة. وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في آثار موقوفة عن الصحابة كعائشة أم المؤمنين يعني في مثل هذا وهذا لعله رحمة للخلق لهؤلاء الناس لأن قديما ما يتهيأ للناس يعني الدقة في الحساب مثل ما هو الآن لكن هذا من رحمة لهم. نعم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج يعني يوم يحج الناس يعني جعل الأمر معولا عليهم هم الحسبة هي حسبتهم. نعم. ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر. نعم. حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة. هي الجمرة التي يقول المصنف التي عند الشجرة هي طبعا الجمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى اللي تلي مكة والمصنف هنا يقول عند الشجرة ما فيه شجرة لا حتى في عصر المصنف ما فيه شجرة رحمه الله إنما هي وقد وردت في حديث صفة الحج ولا من قديم الشجرة ذي ما لها وجود. نعم. وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات. طبعا المصنف هنا لو أنه رتبها يعني ذكر الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير هذا هو الذي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مبتديا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر في وسط أيام التشريق. وفي وسط أيام التشريق. ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. وإذا فرغ من أعمال الحاج طاف للوداع. فصل. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب له إشعاره أن يأكل يعني بدل من يأكل فتنصبها. وعلى كل حال لو رفعتها على الاستئناف لا بأس، حتى لو رفعتها الأولى بعد عند ابن مالك رحمه الله. ابن مالك في شرح التسهيل يقول ورفع الفعل المضارع بعد النواصب لغة لبعض العرب، بعض العرب ما عنده النواصب وذي ما تشتغل عنده رحمه الله. نعم والله لا أتذكر، لكنها لغة حكاها ابن مالك في شرح التسهيل، ها، وأشار لها ابن هشام رحمه الله في المغني اللبيب. لكن على كل حال يقول أن يأكل من لحم هديه، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه إلا أن يتلف، إذا تلف ما يأكل لا هو ولا أحد من أهل رقته، وعليه بدله، لأن الغالب أنه لا ينفك عن نوع تقصير يعني الإنسان. نعم. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. باب العمرة المفردة. يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل. هذا هل هو على الوجوب ولا الاستحباب؟ خلاف مشهور بين أهل العلم. نعم. ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. نعم. كتاب النكاح. يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. وينبغي أن تكون المرأة ودودا بكرا ذات جمال وحسب ودين، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها بمن كان كفوا، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر. الصحيح أن البكر والكبيرة وحتى والصغيرة أيضا لا بد من رضاها إذا عقلت هذه المسألة، إلا في صورة واحدة نص عليها الفقهاء رحمهم الله، فيما إذا كانت البكر سفيها وقد أتاها يعني الزوج الصالح سفيها، كلما جاها واحد قالت لا ما بيه يا بنت الأجواد، قالت أبدا، الثاني الثالث الرابع العاشر، هذه سفيها أحيانا، بعض البنات لا بد يعني تضغط عليها قليلا حتى تنتبه، لأنها سيكون إضرار بها، تكبر عندها 20-30 سنة. المرأة وصية بعض الشيبان يقول المرأة مثل أرض العقار، إلى جاه الزبون اليوم الأول والثاني والثالث ولا وما بيعت تقعد إلى يوم يبعثون. هذا واقع أليس كذلك؟ حكمة بعض كبار السن عندنا، يعني المقصود التشبيه يعني في مثل هذا، ولا حاشا المرأة أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، لكن المقصود أن بعض النساء ولا ما أخذت الأفلام المصرية ولا الأفلام اللي مدري شو اسمها دي حتقوز لما ها يعني لما كون نفسي ولا الجامعة ولا تأخذ ماجستير والدكتوراه وتجلس لها سنين علموا الناس يعني هذا، الله المستعان. فعلى كل حال هنا لابد من من من رضاها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المرأة الآن كيف يعني تقول أنها تجبر وهي الآن الأكل والشرب؟ لا تجبرونها على الأكل والشرب أنتم، أليس كذلك؟ إذا كانت لا تجبر على أكل وشرب كيف تجبر على عيشة؟ لا شك أنه محل نظر. نعم. ورضا الذكر سماتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا، فصل. ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار. ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. رأيتم نكاح المتعة، هذا هو الحقيقة استئجار فرج، وهو في الحقيقة انتهاك عرض مسلمة، يعني وهو يعني بكل أسف يعني سوء في البلاد العربية موجودة اليوم عند بعض الرافضة هؤلاء الذين استباحوا أموال الناس واستباحوا فروجهم. يأتي الواحد والمرأة تلقاها ماخذ 100 رجال باسم إيش؟ المتعة. ثم يكذب على آل البيت عليهم الصلاة والسلام، يكذب عليهم ويفترى يعني أن له أجر وأحسن من 60 حجة ومن هالكلام الفارغ هذا اللي يعني أرادوا به إبرة بنج لهذه الشعوب التي تتبعهم إغراقها بمثل هذا. الله المستعان. فيعني ما شوفوا القبح في نكاح المتعة، ونكاح التحليل أخس منه كما يقول شيخ الإسلام، أسوأ منه نكاح التحليل. وشيخ الإسلام له كلام جميل نقلها أيضا ابن القيم في خبث زواج التحليل، ذا اللي يسمى زواج التحليل، يعني من عدة أوجه أنها أخس من هذه المتعة، مع ما فيها من القبح هذا أخس منه. نعم، هو تحيل على كل حال، يؤتى به صاحبه التيس المستعار. نعم. هذا عاد مسألة أخرى اللي هي مسألة كبيرة في العقود، إذا صحت العقود هل يمكن أن تصح العقود وينفصل الشرط عنها الفاسد أو لا؟ هي مسألة لها مئات الصور يعني عند الفقهاء، تدخل في البيوع، تدخل في الزكاة، تدخل في أبواب الوكالة والحوالة وأشياء كثيرة جدا يعني. على كل حال نعم، فيها تفصيل حتى نكاح المتعة هذا فيه كلام، لكن يعني من ذلك يعني أنا أنبه الحقيقة إلى مسألة يعني قد يتضايق منها بعض الناس، ولكن هي دين، وهي أن هالمرأة بعض الناس قد يذهب إلى بلد ويأخذ زواج بنية الطلاق، وهي على كل حال قد تكلم العلماء فيها، لكن أنا أقول إذا كان الإنسان يرى زواج بنية الطلاق يروح له في إجازة، يروح يعني ينتهك فيها عرض مسلمة باسم الزواج بنية الطلاق، ويأخذها وحده وثنتين في أسبوعين ولا في شهر شهرين يعني في إجازته كل سنة، واحدة ثنتين ثلاث، أنا أقول لهذا الأخ ترضى أن بنتك تكون يأتيها الرجال هكذا كل إجازة يأتيها ناس؟ ما تقبل. كيف قبلت بها المسكينة دي؟ ولا سيما بعض إخواننا الذين وسع الله عليهم في أموالهم يأتي لبعض البلاد المسلمة الفقيرة، هم يسمونه زواج سياحي، وهذا يسمي زواج بنية الطلاق، ويأتي ويمنيها يقول لها أنا إن شاء الله أرجع مثلا أرجع بك إلى بلدي مثلا وأحط لك بيت وسيارة وسائق ومن هذا الكلام، فالمسكينة تبني قناطر على هذا الكلام. ثم يجي هذا قصة يعني واقعية، أنا يعني شهدتها وشكى إلي الأخ الوسيط بينهما، قال لي إن هذا الرجال ذا يوم سوى هالسوات جاء بها إلى المطار بيشيلها، قالوا له وين جوازها وين فيزتها؟ قال ها في فيزة، هذه زوجتي. شو الحركة هذه؟ قالوا إلى فيزة، ما في أحد يطلع إلا بفيزة، أنت بلادكم تشترط الفيزة. قال أجل، قال لأبوها ولا أجل أقعدي أنت وياهم وأنا بجيب الفيزة وأجي. طبعا شفتوا يعني الخبث، وراح أخونا في الله، والفيزة ما بجاية إلا إذا مع الدجال إذا طلع في آخر الزمان، فما في الشكل هذا انتهاك عرض مسلمة، لأن الدجال يمكن إذا قلت لها فيزا وفيزا قال لك أبشر خذ، لأن كانت من أشكال من, من, من, من على شاكلته في الكذب على هالمسكينة، انتهكت عرضها وهي يعني حرة كريمة، بكر رحت يعني أفسدتها ولعبت بها أسبوع أسبوعين ومشيت، ترضى ذي لبنتك؟ إذا أنت ترضى لبنتك الله يجزاك خير، ما نقول شيء، ما نقدر نقول لك شيء، لكن إذا ما ترضى لبنتك وترضى البنات المسلمين هذا الحقيقة انتهاك عرض مسلمة، ما يليق، ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل والله. إنك إذا انتهكت عرض هذه الضعيفة سيسلط الله عليك دعوة إما منها ولا من أبويها وتنهيك. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد. هذه ضعيفة رحت ضحكت عليها وبنيت لها القناطر المسكينة ثم وجدتها صدمة خلاص. أحد البنات في إحدى الدول لما قيل لها هذا قالت خلاص أنا ما عاد أبي زواج وجلست سنين أبوها يقول لي من زوجها عجزنا عنها. قالت خلاص ما عاد أبي زواج بعد ذاك ما عاد أبي زواج. ما تخاف الله عز وجل أنت لها الضعيفة ذي خلك رجال وتزوج. إنسان كنت يعني نشميت ويقول والله أنا ذا تزوج تزوجها المرأة وإذا تهيأ لك الوقت بين الوقت والوقت وتهيأ لك الفرصة جيبها معك ما في شيء. أما كل إجازة أنت بي تلعب ثنتين ثلاث هذا انتهاك عرض مسلمة نسأل الله العافية. نعم. ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع. هنا عفوا المصنف قال ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ولا لا؟ مسألة الشروط هي الحقيقة مسألة طويلة لكن ينبغي أن يعلم أن الشرط الصحيح هو ما كان في معنى العقد وتصلح له الزوجية. هذا يعني أدق ما يقال في ضابطه وعكسه بعكسه. فلو قالت المرأة هذه أنا أتزوجك بس بشرط أنت مطوع ما بيك تصلي ولا بشرط أنك تحلق لحيك وما أدري شو تسوي في ثوبك ما أدري هذا شرط صحيح ولا فاسد؟ فليس مصلحة الزوجية ذا بل فيه مضرة في الدين. وأما إذا كان فيه مصلحة للزوجية وإن كان فيه ثقل عليه فالصحيح أنه شرط معتبر. وقد وقع في هذه الصورة خلاف بين أهل العلم مثل ما لو قالت أنا أتزوجك على ألا تخرجني من بلدي أو على أني أتم دراستي ولا على أن تجعل لي مزرعتك الفلانية ولا بيتك الفلاني أو هذا في أحد في قول جمهور العلماء أنه لا يجوز. وبعض أهل العلم يقول حتى هذا شرط صحيح أنه ما يجمع إليها ضرة. قالت أنا هلا بك وسهلة زوجني ما قلت شيء بس ما تجمعني مع واحدة تخلي لي أنا نص الأسبوع. فمن أهل العلم يقول هذا شرط في معنى الزوجية حق لها. والجمهور أهل العلم يرون أنه شرط فاسد. لماذا؟ لأنه تحريم لما أحل الله عز وجل وهو الأربع الزوجات وهي على كل حال. نعم. والرضاع كالنسب. هذا قال المصنف هنا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة. هذا من المفردات عندنا في المذهب. الإمام أحمد والأئمة الثلاثة يرون جواز يعني زواج يعني زانية. نعم اللي هو مسألة الزانية. نعم المشركة محل إجماع أي محل إجماع إلا الكتابية فجمهور السلف بل حكاه بعضهم إجماع الصحابة على جوازه والمنقول عن ابن عمر فيه نظر. نعم. والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. يقصد هنا من صرح القرآن بتحريمه اللي هي الآية آية النساء أو آية النساء والكلمة بعدها والمحصنات اللي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم إلى آخر الآية. نعم إلى أن قال في الآية التي بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. نعم. وما زاد على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. هذا من أحكام العبيد أنه إذا عتقت الأمة وزوجها عبد وليس حرا في أصح قولي العلماء كما هو المشهور من قول الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان زوجها عبدا تخير أما إذا هو حر ما تخير. نعم. ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع وإذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح وتجب العدة فإن أسلم الآخر ولم يتزوج المرأة ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك ترغيبا لهم في الإسلام. هذا هو أصح القولين أنها إذا أسلمت المرأة هذا يحصل يعني في بعض البلاد التي يكون يعني يغلب عليها أو يقل فيها عدد المسلمين اللي فيها أقليات يحصل أنهم يتزوج يعني يسلمان يسلم الزوجان، فإذا أسلموا وبقيت المرأة يعني هي أسلمت وزوجها ما بعد أسلم وانتهت عدتها وجلست سنة ما تزوجت أحدا، سنتين ثلاث أربع، فترجع إلى زوجها الأول بالعقد الأول على الصحيح. نعم. حديث زينب مشهور في هذا، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع. نعم. فصل: المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن، يعني إما شيء ثمني أو منفعة. تعليم قرآن منفعة، لو قالها أنا مدرس رياضيات أخليك خلاص تتقنين الرياضيات منفعة، هذا يصح. وهكذا لو قال أنا عندي دورة في البرمجة اللغوية العصبية وخليك تصير مدربة في هذا، لأن فيها دورات وفيها دراهم فيها، أو دورة في الإدارة ولا دورة في هذا، يعني منفعة ما في بأس إذا قبلت صح. نعم. وفيها خلاف على كل حال، يعني هل يشترط أن يكون مالا مهر ولا ما هو؟ المنفعة هو محل خلاف، لكن المال ما في خلاف يعني بين أهل. نعم. ما أعرف اللفظ حفظها، لكن علمها، هي في رواية يعني الصحيح، في الصحيح في ثلاث روايات: زوجتكها، أنكحتكها، ملكتكها. نعم. نعم. ومن تزوج نعم. ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العشرة، وعليها الطاعة، ومن كان له. هنا أنبه إلى مسألة أيضا، هذه من يعني ضمن يعني دائرة بحثنا في هذه الدورة، وهي مسألة الحقيقة الفقهاء رحمهم الله لهم طريقة في سبك المذهب أو سبك الأقوال ونظمها. فإذا قال الفقهاء مثلا عندنا في مذهب أحمد قالوا: ولا يلزمها الطبخ والنفخ وإلى آخره، اللي هو تطبخ لو تنفخ له. جت قالت لزوجها: ولا يلزم هذا في المذهب، قلنا لها تعالي ولا يلزمه، أقرأ بقية باب، لو رجعت إلى المنتهى، منتهى الإرادات ولا الكشاف ولا غيره، تجد فيه تفصيل بعد. ينبغي أن يعلم أن الفقهاء إذا ذكروا شيئا يذكرون الذي له والذي عليه، توابعه، ما يتركونها، قد يتركونها في المطولات لكن في المختصرات ما يتركونها، في المختصرات لكن المطولات ما يتركونها. فهذه المرأة قلنا لها تعالي أنت صحيح ماذا نفخ طبخ نفخ، لكن ترى ما يلزمه شرعا إركابك مواصلات، ولا تروح بيت أهلها، أيوة ما يلزمها إركاب، ولا تطبيبها دفع فلوس في تطبيبها، ولا جب سائق لها، ولا إعطاها سيارة، ولا ملابس إلا الكسوة التي تكون تلبسها، وغير ذلك ما قالت والله بتزين بزواج فلانة بألف دينار، شو يسمونه هذا لبس الزواج ذا، ما يلزمها شرعا، يلزمه شرعا. ها؟ طبعا هذه محل خلاف، إذا قلنا إنه يلزمها أدخلنا في حديث معاذ وغيره: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، فيكون من تمام العشرة أن يكون كذلك. ولا الفقهاء رحمه الله هم يعني واحد استغرب لما كنا نقول هذا، نشرح بعض الكتب المطولة، قال أمنت بالله هل حتى كفنها في الموت ما يلزمه؟ وش هذا؟ قلنا له الفقهاء رحمه الله يذكرون استحقاق بس، لو جاء تناقروا قالت هي من طائع حياتي كلها، أنا بس للفراش ولا طائعتك في شيء، أنا المذهب يقول كذا، تروح تجيب لها عبارة الكشاف ولا عبارة قالت أنا ما يعني، قلنا شوف أنت لمتي ترى هالمهر ذا دوري أحدني يعني اي يشوف لك كفن ولا يشوف لك يعني. فالفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه المسائل استحقاق، ما هو بيقولون للمراه الا ماتت ولا مرضت هي لا تداويها، ما في عالم يحث الناس على ذلك، انما هو في مسائل استحقاق، مثل ما نصوا في كتاب السرقه على ان السارق ما يلزم القاضي، يلزم القاضي انه يجيب له سكين يقطع ايده، القاضي نروح نكلف القاضي نقول روح اشتري سكين، ما يلزم القاضي، القاضي أحيانا قد يكون محتسبا كما في الصدر الأول، أحيانا يكون لا أجرته قليلة أو راتبه قليل. دورنا الولي الأمر قال والله أنا فقير، ولي الأمر ما عنده شيء، بيت المال فاضي. القاضي عندك سكاكين من القاضي الأول؟ قال لا. قلنا للسارق الله لا يهينك جيب معك سكينك. نعم. ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليها، وإذا سافر أقرع بينهن، وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا، ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها. فصل. طبعا العزل هي محل خلاف، يعني خلاف قديم، على كل حال مذهب جمهور السلف جواز العزل. نعم. طبعا برضاها، برضا المرأة. نعم. والوليمة للعرس مشروعة وإجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل. فصل. والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وضع أمة، يعني هي هذا أمة الخدمة، ذي يعني أمة الخدمة قديما كانوا مهب الخدمات، لا أمة تشرب دراهم، هل أمة ذي اشتريت ثم إننا شرطنا عليهم حنا هذا ثلاثة، البائع قال اسمعوا ترى هذه خدمة، ذي ثلاثة يشترونها حتى تخدم البيت، جاء واحد منهم خبيث جاء وتلصص وأخذها فوطئها، قلنا له تعال، ها كما قال المصنف هنا، قال في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا، صار مهب واحد كلهم أخذا في جهة، الثلاثة ذولي الحمقى ذولي، فجاء وادعوه جميعا يقرع بينهم، لكن لو ادعاه واحد منهم ها عليه ثلث الدية، ثلث الدية لصاحبه وخلاص بطل الاشتراك. نعم. وإذا اشترك ثلاثة في وضع أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية. كتاب الطلاق. هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله. طيب هنا المصنف رحمه الله قال في كتاب الطلاق هو جائز، نريد بس كل ما وصلنا باب نأخذ منه شيئا، إذا بقي دقيقة نبهني. ها قال من مكلف، كل ما إذا جاء كل كتاب نأخذ منه شيء حتى نبين بس طريقة الفقهاء. قال هو جائز له الطلاق، هذا اختيار منه، لأن الطلاق اختلف فيه على خمسة أقوال، قيل بالأحكام التكليفية كلها، فالمصنف يقول جائز في الأصل حل قيد النكاح أو بعضه جائز. قال ولكن من مكلف، فغير المكلف لا يطلق، مثل المجنون والصبي غير المميز، هذا أو الصبي ما يطلق الصغير. وقال مختار لو أكره على الطلاق لا يقع طلاقه، وقد أفتى الإمام مالك في هذا وحصل كلام طويل بينه وبين أظن الخليفة المهدي هو المهدي أو أبو جعفر المنصور في هذا، في مسألة البيعة كانوا يحلفون الناس بالطلاق وقال مالك لا يلزمكم ذلك، حصل يعني له قضية رحمه الله معه. قال ولو هازلا، هذا إشارة إلى ما وقع الخلاف فيه، ولو دلالة على وجود الخلاف، لكن أكثر السلف على أنه لو هزل في الطلاق وقع. نعم. ثم قال لمن كانت إيش واحد في طهر ثم لم يمسها فيه، هذا وصف ثاني، هذا هو الطلاق السني، أن يكون في طهر ولم يمسها فيه، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن لعدتهن، قرأ بعض الصحابة كابن عباس طلقوهن لقبل عدتهن، يعني هن مستقبلات العدة. نعم. أو في حمل قد استبان ويحرم هذا الطلاق الجائز، هذا لا سنة ولا بدعة، وحتى حامل خلاص تميزت الولد يعني قد تميز. نعم. ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع. وهو قول متين، القول بأن الطلاق البدعي، طبعا الطلاق البدعي إما أن يكون في الحيض وإما أن يكون ثلاث، سواء كان بدفعة واحدة ولا يعني أنت طالق بالثلاث ولا طالق أو أنت طالق مئة وأشبه ذلك من هالكلمة الذي يقولها بعض الناس، هذا كل أو كذلك في طهر جامعها فيه، لو كان في طهر جامعها فيه هذا كذلك لا يجوز. صار هالثلاثة هذه هل يقع فيها ولا ما يقع؟ هذه أشهر مسألة خلافية في أحكام الأسرة، أحكام الطلاق بين الفقهاء رحمه الله، فألفت فيها كتب ونظمت فيها منظومات وصار لها كلام ودوي ومرادات على مدى تاريخ الإسلام، بل المصنف وغيره بعض الناس يرى هذا القول ويرجع عنه، وبعض القضاة يقضي ثم يرجع، ومنهم المصنف رحمه الله حصل لها مراجعة يكتب مؤلف ثم يرجع عنه في آخر حياته. وهي مسألة الحقيقة صعبة، يعني التي هي الطلاق في الحيض هل يقع، وكذلك الطلاق الثلاث واحدة هل نحسبها واحدة ولا غيرها، ولكن يعني من يسلك مسلك ينبغي أن يسلك مسلك المنع في الكل ولا يسلك المسلك الإيقاع في الكل. أما من سلك مسلكا تردد فيه فقال في الحيض أنا أرى أنه يقع والثلاثة الواحدة ثلاث أحسبها واحدة ما أحسبها ثلاث، فهذا الحقيقة قد ناقض أصله، ينبغي يا تمسك هذا يا تمسك هذا. وابن حزم رحمه الله كان له كلمة جميلة يقول هذا كله فاسد، هو على وفاق الشرع اللي قلناه ذا الثلاث الصور دي، يقول فاسد، طلقتها في الحيض فاسد، طلقتها ثلاث مجموعة فاسد بعد. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأنت إذا صححته قد أفسد، صححت ما أفسده الله أو بين الله فساده، فما في شك أن هذا يعني تردد في هذه القاعدة وتناقض. إذا رأيت أنه يقع خلاص امسك في الأصل كله، هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده. لكن قد يستشكل بعض الناس حديث ابن عمر أنه حسبها عليه، وعلى كل حال اختلف فيه رواية ودراية يعني في مثل هذا، ولكن الظاهر والله أعلم في الرواية كما اختارها الإمام البخاري في الصحيح أنه يقع، أنه في الحيض، أنه أن ابن عمر فعلا أوقعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر ولا لا؟ هذا محل خلاف طويل بين السلف، ويشبه أن يكون الرواية الحقيقة عن نافع وعن سالم يعني أنه حكى عنه وقوعها، لكن لا يشكل على أصلك من أن الطلاق البدعي لا يقع، لو قلت به ما يشكل الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوقع الطلاق في الحيض على ابن عمر لما تغيظ عليه، فيكون هذا من أحكام السياسة الشرعية تأديبا له. أليس عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في الطلاق الثلاث قال كانت واحدة، فلما تتايع الناس يعني تتابعوا وكثر هذا فيهم قال لو أمضيناه عليهم ثم أمضاه، هذا من أحكام السياسة الشرعية اللي هو تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يعني إيقاع الطلاق عليه يكون للتأديب أحيانا. نعم. كما قد يستغرب بعض الناس يقول كيف يكون الطلاق تأديبا، أليس هو شرعة؟ قل لها الفسخ أليس شرعة؟ مع ذلك القاضي يفسخ إذا وجد أن الزوج خبيث أخونا في الله ما يعني يعطيها حقها من النفقة إلا بعبث ولعب، يروح أمام الناس ثم يسرقها منها، والسارق عليه البينة أليس كذلك؟ فهو كل ما أعطاها راح وسرقها، ثم الجماع يجي يسوي سوات المولي في الإيلاء يجلس إلى قرب الأربعة أشهر، فإذا الأربعة أشهر جاء معها قلنا له تعال يا الحبيب أنت يا تشتغل صح ولا يعني تترك البنت الأجواد تقول تلعب بها بهالشكل. نعم. ها هذا هي مسألتنا اللي إذا قال طالق ثلاثا أو قال طالق طالق طالق. الصحيح أنها بمعنى، وما حكم من الإجماع في هذا محل نظر. نعم. فصل. ويقع بالكناية مع النية وبالتفيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. ولا يقع بالتحريم. والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. باب الخلع. وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها. شوف المصنف الحقيقة أنها يعني لغوي، صاحب لغة، قال باب الخلع ما قال خلع، صح؟ لأن خلع وش مصدرها أو اسم مصدرها؟ خلعا، لكن قال خالع، خلع خلعا وخلع خلعا، رحمه الله. نعم. ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا، لأن خلاف العدل. قد روي في السنن أن امرأة ثابت بن قيس قالت أرد عليه حديقته وأزيده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فلا. قد وقع في هذه الزيادة كلام لأهل العلم، لكنها هي عليها العمل لأنها خلاف العدل. نعم. طيب. لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ وعدته حيضة. وهذا يعني قوله رحمه الله فسخ، هذا من المفردات عندنا في المذهب، الأئمة الثلاثة يرونه طلاق، والصحيح أنه فسخ، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الخلع كما قال ابن عباس بين الطلاق، قال الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أليست هذه الثالثة؟ قبل الثالثة ذي ذكر الخلع، قال ولا جناح عليهما أن يتراجع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ذكر الخلع هنا. فلو كان الخلع طلاقا كان صير طلاق أربعة، احسبها أنت. ولهذا ابن عباس قال إن الناس قد غلطوا في هذا لأنهم جعلوا طلاق وله فسخ، وهذا من المفردات عندنا في المذهب. لا قربهم. باب الإلاء. هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا قربهن، فإن وقف بدون أربعة أشهر أو بها اعتزل حتى ينقضي ما وقف به، وإن وقف بأكثر منها خير بعض مضيها بين جميعها أو يطلق. قال هنا رحمه الله فإن وقف بدون أربعة أشهر أو بها، إذا وقف بأربعة أشهر أو يعني بقبل أربعة أشهر أو بأربعة أشهر، قال اعتزل، اعتزل لأنه يمين حتى ينقضي اللي وقت به. طيب لو رجعها قبل، جاء شهرين وراح وراجعها، عليه عليه كفارة اليمين. ثم قال رحمه الله وإن وقت بأكثر منها خير بين مضيها بين أن يفيئ يعني يرجع أو يطلق، هذا نص القرآن، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. باب الظهار. هو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 2 شهرين متتابعين. ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت. باب اللعان. اي لا هذا عندكم في الحاشيه هنا في خطا يعني سبق قلم قال فان لم يرد فليطعم 60 مسكينا هذا خلاف نص الايه الله عز وجل يقول فتح الرقبه من قبل ان يتمسى ثم قال فمن لم يجد ها فصيام شهرين متتابعين ثم لما جاء في الايه التي بعدها او في اخر الايه قال فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا حصل له رحمه الله يعني سبق قلم في هذا رحمه الله. نعم أنا الشيء الموجود هنا في الحاشية ما نذكره يعني إنه عندكم في الحاشية ما نطيل به. نعم باب اللعان. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أن غضب الله أو على القراءة الثانية أن غضب الله عليه كلها قرأت في 7 هذا وهذا. نعم لكن هنا اللعان هو أخطر أنواع الفرقة بين الزوجين لأن كل أنواع الفرقة يمكن إصلاحها إلا اللعان. اللعان لا ترجع إليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. صلى الله عليه. نعم. ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف. لعلنا نقف على باب العدة لأن عندنا فيها يعني مسائل مهمة الحقيقة يصعب أننا نقولها سريعا برد بعد الصلاة إن شاء الله نتكلم على هذا الباب باب العدة. والآن في أسئلة من الإخوة والأخوات الكرام. هذا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة من النساء يقول تقول ما حكم مسح المرأة في الوضوء على الجوارب إذا كانت خفيفة لكن لا تشف أو كانت تشف إذا كان يسمى الجورب هذا يسمى يعني جوربا أو هو يعني أن تسمينه جورب أو لفافة إذا كنت تسمينه جورب هذا تتمسحين عليه لأن الصحابة رضي الله عنهم نحو منقول عن نحو 20 منهم جواز المسح على الجورب وإن كان الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن حديث هزيل بن شرحبيل هذا يعني وقع فيه كلام الحفاظ اللي هو عن المغيرة بن شعبة وقع في كلام في زيادة الجورب لكن يعني الأئمة كأحمد رحمه الله عدلوا عنه إلى الآثار المنقولة عن الصحابة. يقول هنا ما حكم سجود المرأة تقول ما حكم سجود المرأة على جبهة يجوز من غطاء النقاب بمعنى أن الجبهة ليست مكشوفة يعني تقصد كلها ما في بأس لكن السنة للإنسان إذا سجد أن يباشر جبهته الأرض. المؤخر من المهر هل يحق المرأة أخذه بعد وفاة الزوج؟ إيه هو دين عليه المؤخر ذا ولا يحسب عليها من الميراث ودين عليه من الديون التي تقدم إلا أن يعفونا أن تعفو المرأة. هل تختلف مسألة وضع اليد بالنسبة للنساء ما يقصد بوضع اليد؟ إيه كذلك وضع اليد لم يخص فيه امرأة يعني من رجل المرأة لها أن تفعل هذا الذي يفعله يعني رخص فيها ووسع فيه. هنا سؤال هذا آخر أظن سؤال أي النساء يقول تقول هنا صلاة النافلة في قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين وإقامة صلاة لا يعني هي الحديث بين كل في الصحيح بين كل أذانين صلاة تقول هل أصلي العصر بعد هل أصلي بعد العصر وبعد الفجر تقصد النافلة هذه أصلي بين الأذانين بعد أذان العصر وبعد أذان الفجر؟ الجواب نعم هذا الحديث يعمها كلها. بالنسبة للطواف حول الكعبة هل أشير بيدي يتقصد للحجر الأسود ثم أقبل يدي؟ الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن وما كان صلى الله عليه وسلم لي يعني يمد يده يعني يمس المحجن إلا أنها ما تقبل يده ولا كان يقبل يده. وهذا من الأحكام الخاصة في الحجر الأسود، يعني له أحكام خاصة الحجر الأسود لا ينفرد سبحان الله، وهذا من أحكامها الخاصة. قال وكلما ذهبت الحرم لا يتسنى لي تقبيل الحجر الأسود، السبب شدة الزحام، فهل علي شيء؟ الجواب عليك شيء إذا زاحمتيه. المرأة إذا زاحمت الرجال هذا لا يجوز لها، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة حتى لو كان واجب، لا يجوز المرأة أن تزاحم الرجال لأنها فتنة. والأصل في الشريعة أن الواجب إذا تعذر أو تعسر أو كان يترتب عليه مفسدة أكبر لم يجز المكلف أن يفعله. هنا الأخ الكريم يقول إذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي. هو على كل حال نحن ما علقنا عليها الحقيقة، في مسائل ما علقنا وهذه منها التي أنت ذكرتها، يعني هل عليه كفارة ولا لا؟ هذا إنسان انقضى الوقت قال ما عليه شيء ما دام ما ناقض. هذا الحقيقة الذي عليه الفتوى في مذهب الأئمة الأربعة عليه، وهذا قول لبعض السلف، قول قليل ولا جماهير السلف على أنه عليه يلزمه يعني الكفارة عقوبة له. وعلى كل حال هذا يعني المصنف قد ذهب إليه ما نزاحمه. يقول ذكر المصنف المسائل هي على مذهب الزيدية، والزيدية قريبة من الحنفية، نستطيع أن نقول أو إيش نعرف المذهب الحنفي من خلال هذا الكتاب؟ لا طبعا، المذهب الحنفي هو جملة المذهب الزيدي، يعني جملته هو أشبه بمذهب الأحناف، لكن فيه مسائل لا يقول بها الأحناف، يعني اللي درس هذا يعرف هذا اسم مذهب الأحناف يعرف. وفي أشياء ليست في مذهب الأئمة الأربعة كلهم، مثل تبديع صلاة التراويح، الزيدية يرون أن صلاة التراويح بدعة، يرون أن الشريعة بس قيام الليل، قيام الليل هذا في القرآن يا أيها المزمل قم الليل، يبدا عندهم بدأ، وهذا خطأ الحقيقة، لأن إجماع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قامه في ثلاث ليالي كما في الصحيح، وفي الرابعة ما قام. فأحنا ناقشت هذه المسألة طويلة، والزيدية رحمهم الله كان لهم اجتهادات يعني في في في مثل هذا، يعني الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار بين هذه المخالفات للسنة، يعني على كل حال ومثل بقية المذاهب يوجد فيه يعني صواب ويوجد فيه خطأ، كل المذاهب هكذا. قال هنا ما هي المصنفات في آثار الصحابة في العقيدة في الفقه في التفسير؟ طيب احنا خرجنا على كل حال. أما في العقيدة فأنا أنصح بعدة كتب، ككتب المروية عن أحمد كالسنة للإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم وإلى آخره، هذه الكتب واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة كتب عظيمة. الفقه عندك كتب ابن المنذر عظيمة، الكتب القديمة جامع الخلال، المسائل المروية عن الإمام الشافعي في كتابه الأم، المدونة المروية عن مالك وما موطأ مالك، هذه كلها كتب عظيمة. في التفسير التفاسير ماثورة، ابن أبي حاتم ابن جرير كتب عظيمة، هذه تفسير المنذر طبع آخرا. هنا يقول حدث يقول إيش جدتي سنها كبيرة، أكيد أن سنها كبيرة هي، ولا يقدر الشيخ ولا يقدر التسبيح والتهليل إلا في المسبح، هل يصح العدد في المسبح؟ إيه لا بأس، يعني السبحة هذه إذا كان تضبط له العدد ما فيها بأس، لكن السنة هي يعقدنا بالأنامل. هنا يقول ما حكم زواج المسيار؟ ثاني يقول ما حكم من يسافر للعمل وأي نعم ويترك زوجته أكثر من 14، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ نعم إذا تضررت ولو بدون 14، لأن النساء يختلفن في هذا. فأما زواج المسيار فأنا ما أنصحك به، يتزوج الإنسان زيجة صحيحة زواج صحيح. قال لي طبيب يأتينا أناس أفاضل عندهم مشاكل في الأعضاء التناسلية، مشاكل طبية وأحيانا تصل إلى الله يعافينا وإياكم بعض الخلايا السرطانية، يعني في فيقول لما أدقق معه سأل عن تاريخ المرض، لابد ماذا الطبيب يعرف الأمر هذا، فيقول لي بيني وبينك يعني أنا تزوجت، ثم يذكر هذه الزواج بنية الطلاق والأشياء هذه التي هو أصلا ما يريد الزواج، يريد العبث حتى لو كان في كافرة يا أخي، يعني كتابية ما يليق. العرب يا أخي عنترة يقول في قصيدة له معروفة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يا أخي عندهم نخوة، أنت ما لقيت لها ضعيفة تعبث بها، يا تزوج صحيح ولا ترك بنت الأجواد لها. في بعض الإخوة الذين لقيتهم في بعض الدول الأوروبية يسبون المسلمين، ليه؟ يسمونها زواج الجنسية، يتزوجها على أساس سنة كاملة ويستحق الجنسية ثم يروح يشوتها عقب الجنسية. هذا عبث يا شيخ، دين الله عز وجل ما يأمر بهذا، دين الله عز وجل كلها عدل ورحمة للخلق، حتى الكافر رحمة له، أما تأتي وتعبث ببنات الناس. ما هو قول الجمهور في قضاء الحائض إذا طهرت المغرب والظهر؟ هذا قلناها أمس، يعني قلناها أمس أنها يعني قول الصحابة أنها أنها تصلي الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، وعلى كل حال هي ثلاث ركعات ولا أربعة، لا تدقق المرأة في مثل هذا وتسأل لها 100 شيخ وتنفق عليها يعني من الأسئلة والاتصالات التلفونية، وهي يعني 4 ركعات وثلاث ركعات. الحدث أثناء الوضوء، هل أعيد الوضوء أم أستكمله؟ وكيف تكمله وقد أحدثت؟ يقول: ممكن تذكرنا بعض المتون الحواشي التي، طيب هذا ما سؤال ما. طيب هنا كيف يرد على من قال إن الزواج بنية الطلاق والجمهور؟ طبعا يستطيع الإنسان كل مسألة يهواها أن يقول إن هذا القول يحكي عليه الإجماع، قد حكي الإجماع في مسائل فاسدة، بعض الناس يهوى مسألة ويحكي فيها الإجماع، بعض الناس. هذا الأخ يقول: إتيان المرأة في دبورها محل الخلاف أم محل الإجماع؟ طيب إذا قلنا لك محل الخلاف تفعله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن ممن لعن من أتى امرأة في دبورها. ما في شك أنه تأباه. الله عز وجل يقول في قصة الحيض، في آية الحيض يقول: ها فأتوهن، لا قبلها، ها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، سماها أذى في الحيض، هذا فعله شو إذا هو معنا عارض، هذا كيف عاد الأذى الدائم؟ هذا ما يفعله إلا إنسان في قلبه مرض، نسأل الله العافية. قال هنا: هل من ما نحسبه شهيدا في عصرنا لا نغسله بالنسبة؟ ما فهمت يعني إذا قتل الإنسان يعني في سبيل الله عز وجل نحتسبه إن شاء الله شهيد، نفعل به ما يفعل. أما الشهادة الحكمية هذه تسمى عند العلماء الشهادة الحقيقية، أما الشهادة الحكمية لا، يغسل يكفن صلى عليه، إيه هذا كذلك، هذا هو ورد فيه الحديث صلى الله عليه وسلم يتقبلهم في المهديين. قال: بالنسبة لسد الخلل ومساواة الصف، ما صفته وأهميته كبيرة؟ أنا جزاك الله خيرا، أنت سألت سؤالا الحقيقة كان في نفسي كثيرا ما أرى البلدان الإسلامية الفرشات أو الخط، يضعون خط، ها نجيب عليه. طيب الخط، بعض الإخوة يجعل رجله الله يكرمكم جميعا لنفرضها أنها هكذا، هذه الرجل هذا طولها، يجعل الخط وسط رجله على الخط، والصحيح وقد نبه الفقهاء قديما إلى هذا، نبه عليه صاحب غاية المنتهى مرعي الكرمي رحمه الله الحنبلي، نبه إلى هذا، وهو أن تكون مؤخر القدم على أول على الخط، ظاهر هذا. لماذا؟ لأن أعقاب الناس تكون على طولهم اللي هو على الظهر، اللي هو يستقيم بعظام الإنسان إلى رقبته على الرقبة، لكن إذا كانت في الوسط الناس يختلفون، الناس يختلفون، في واحد متين واحد أيضا من وراء متين، ويختلفون الناس في مثل هذا. السؤال الأخير هنا، الأخ يقول: يقول تنزل المرأة شيئا عندما تستثار بالكلام الناعم يعني عن طريق التليفون، هل تتوضأ أم تغتسل؟ أول شيء المرأة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل في من تحادث. الله تبارك وتعالى حكى عن الطاهرات، السيدات الطاهرات التي ما عرف في تاريخ البشرية أطهر منهن. ها؟ يعني إذا كان الزوجة مع زوجها لا بأس، بس عاد الإنسان يأنف في مثل هذا أن يحدث زوجته. وتعرفون أنتم الهواتف يعني شغل بس الإف إم وتلقط كل الحارة، يعني معروف هذا. لكن إذا كانت من غير يعني هذا ما يجوز لها، يعني إذا كان ينزل منها شيء كان، أما إن كان مذيا ففيه الوضوء، أما إن كان منيا ففيه الغسل. نعم، والله أعلم.